بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. موضوع الاكتئاب يعني أنا الحقيقة مش عايز الموضوع ده ينتهي بأن احنا يجيلنا اكتئاب، يعني مش ده الغرض منه. الغرض منه أن احنا نتعلم. أصلا مشكلة الاكتئاب دي مشكلة البشرية كلها، يعني مش بس احنا، هو احنا يمكن في حاجات جايز في البيئة بتاعتنا واخدينها كده زيادة شوية. يعني عندنا مثلا كان زمان يقول لك بكآبة القلب ولا بكآبة الوجه يصلح القلب، فكان عندنا فكرة أن الواحد ما ينفعش أبدا يبتسم ولا يبقى مبسوط ولازم يكون عنده اكتئاب عشان قلبه يبقى قريب لربنا. طبعا دي يعني زي ما يقولوا تفسير حرفي للوصية. ده غير أن احنا في الكالتشر بتاعتنا المصرية هنا يعني احنا غاويين حزن، يعني عارفين لما راحوا يحزنوا على يعقوب ويدفنوه قال لك دي مناحة المصريين، قعدوا يبكوا 40 يوم عليه. فطبعا أي حد يشوف حد بيبكي 40 يوم لازم يجيله اكتئاب، يعني فيبدو أن العالم اتعدى مننا بعد شوية في موضوع الاكتئاب. لكن هو فعلا دي قضية معاصرة وليها أسباب كتير زي ما أنتوا عارفين. أنا بس عايز أسأل كل واحد فينا النهاردة سؤال، أنا كيف ترى نفسك اليوم؟ إزاي أنت شايف نفسك النهاردة؟ عايزك تسأل أول سؤال يعني ايه، ركز على المشاعر بتاعتك. لو كل واحد فينا بس غمض عينه دقيقة دلوقتي وقلت انا ايه شعوري دلوقتي، ايه الاحساس اللي عندي، قلبك فيه ايه؟ قلبك مكسور، دي اول حاجة. هل انت حاسنك مجروح؟ عشان تعرف بس اذا كان في اكتئاب ولا لا. وبعدين السؤال الثالث، هل انت حاسس بان عندك صغر نفس؟ وهل حاسس انك يائس من الدنيا؟ هل حد فينا بيجي له وقت بيحس باي حاجه من الاربع حاجات دول؟ ممكن، مش كده؟ طيب ايه رايكم في اللي جاي بقى؟ طيب كيف ترى نفسك؟ هل تشعر بالغربه؟ حاسس انك انت غريب كده شويه؟ هل حاسس انك وحيد؟ لونلينس دي. هل حاسس انك قلقان؟ وآخر سؤال، هل حاسس إنك مكتئب؟ ده شوية كده أسئلة. ليه أنا بنقول الكلام ده؟ لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا برضو في حياتنا كبشر، وحاجة إحنا ما بنتعلمهاش للأسف في البيت بالرغم إنها حاجة هيلسي جدا، إن إحنا زي ما قلت لكم السنة اللي فاتت ما بنتكلمش مشاعر، وبنخاف نتكلم مشاعر، وبنخاف نتلامس مع المشاعر. هتلاقوا مشاكل كثيرة من اللي احنا بنعاني منها، سواء مشاكل زوجية، مشاكل بين البيرنس وأولادهم، مشاكل في الشغل، في أي حاجة. إن الإنسان فينا عايش في وادي بعيد جدا عن المشاعر بتاعته. ليه؟ لأن مواجهة الإنسان مشاعره دي دايما بتبقى صعبة، صعبة. لأن الواحد لو دخل جوه مشاعره هيلاقي فيها حاجة من الحاجات التمانية دول، ودي عملية صعبة وقاسية. عشان كده النهاردة عايزين نتعلم ازاي نواجه مشاعرنا بالضبط، وخصوصا في نقطة الاكتئاب. بيقول لك كيف يجعلك الاكتئاب تشعر بانك مجروح؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حكاية الاكتئاب دي؟ الواحد مثلا بيعبر عن الاكتئاب ازاي؟ يقول لك انا حزين طول الوقت، طول باستمرار حزين، حزنان، مفيش حاجة مفرحة قلبي. ممكن تقول مثلا انا حاسس ان ما بحبش نفسي، دي علامات اكتئاب طبعا، انا بكره نفسي. في لسه كده ناس كل شويه هسمع يقول لك انا مش طايق نفسي، بكره نفسي. ليه يا حبيبي؟ مش عارف. وبعدين يقول لك انا دلوقتي حتى فقدت اللذه ان انا ابقى بين اسرتي واصحابي، ومش نفسي تسدد، نفسي مسدوده عن عمل اي حاجه. حاجه كمان يقول لك ان انا ما بنامش، الناس اللي ما بيناموش كويس دول، يعني مش عايز اقول زي حالاتي، بس بيقول لك ايه، ممكن جدا قله النوم ولخبطه النوم والحاجات دي كلها علامه اكتئاب. مشكله الارق، مشكله الاضطراب والالم، الناس اللي دايما يروحوا الدكتور يقول لك عندي صداع وظهري بيوجعني ومعدتي بتوجعني، وبعدين يروحوا عند دكاتره ويكشفوا، يكشف نظر ويكشف باطني ويكشف كل حاجه واسنان وكله، وفي الاخر يقول ما عندكش حاجه، انت عندك ايه؟ يقول له بس عندك شويه اكتئاب. تروح ايه؟ تاخد دواء الاكتئاب تتحسن شويه عليه. وبعدين دي بقى اخر حاجه، احيانا اشعر ان حياتي لم يعد لها اي قيمه. دي بقى فعلا يعني مرحله صعبه. الواحد، انا لسه حد كان بيكلمني مشكلة بين زوجين وزوج منحرف والطرف الثاني يقول لي أنا إيه رأيك إن أنا أصلي عشان جوزي ده يموت وأنا أموت؟ طيب ده يبقى إيه بقى؟ هل ده وبعدين المهم السؤال يجي معاه إيه؟ تفتكر يا فلان هل تفتكر أن أنا عندي اكتئاب؟ طبعا إزاي ما فيش اكتئاب بعد ما الواحد يوصل لدرجة أن الحياة نفسها ما فيش أي ليها قيمة ولا لذة أن الواحد يعيش؟ طبعا نتيجة الحاجات دي كلها اللي بنقوم بأدائه لتحاشي الشعور السيء لا يحرز أي انت أصل الواحد بإيه لما يبقى عنده المشاعر دي كلها مين بينبسط عندكم؟ حدش فينا طبعا ينبسط أنه يبقى مكتئب أو مزاجه عكر. طب بنعمل إيه؟ نحاول نطلع من المود دي، نطلع من المزاج ده، نحاول نستعمل كل الأساليب. عشان كده احنا بنقع في مشاكل يا أحبائي. لو تعرفوا الاكتئاب ده تلاقوه سبب أو وراء أغلب مشاكل الإنسان. تلاقي الناس يعني أبسط مشكلة، تعالوا أقول لكم حاجة عادية ممكن أقول لكم الموضوع ده لأن ده التخصص بتاع علاج الإيه؟ الإدمان. علاج الإدمان كل مدمن عالجته وكل مدمن مر عليه عنده اكتئاب، ده جزء من المرض، جزء من المرض. طب احنا ممكن نكون مدمنين حاجات كتيرة احنا مش عارفين هي ايه. عارفين ليه؟ لان احنا بنستعمل الحاجات دي عشان نطلع بيها من الاكتئاب بس ما بتنفعش. واللي بيحصل ان احنا كل ما بنحاول نطلع بنقع اكتر لغاية ما تبتدي بقى خلاص الالم النفسي والعاطفي مش قادرين عليه. تكون نتيجة بقى الانسان عايز ايه؟ عايز يعيش لوحده. يقول لك سيبني لوحدي مش عايز اشوف حد. وطبعا في الوحده يا ريت الواحد لما بيبقى لوحده يستريح. ده الواحد قاعد بيعيط بيبكي قاعد متضايق جدا وفيري انجري وغضبان على الدنيا وحالته صعبه جدا، هو ده النتيجه. النتيجه كمان ان الواحد يحس ان محدش بيفهمه، محدش فاهمني. ده طبعا شعور العزله بقى اللي بيجي الانسان اللونلينس ده، ده نتيجة الإنسان حاسس محدش حاسس بيه، فيش غير مين؟ ربنا اللي حاسس بيه. ودي بتدي بقى تجينا بقى حالات بقى ان احنا نقعد نلوم نفسنا في كل حاجة بتحصل. عشان كده زي ما هنشوف دلوقتي في علاقة كبيرة جدا بين الاكتئاب وبين الشعور بالذنب، عقدة الذنب. احنا بنلوم نفسنا على طول، ما بنشوفش الحقيقة كاملة، بندور على سبب، يا إما بنرمي السبب على الآخرين على نفسنا. طبعا الحياة بتفقد معناها بعد شوية خلاص. يبقى دايما الواحد في الآخر زي ما بنقول إيه؟ سيبني أنا نفسي أموت. إيه الاكتئاب بقى؟ اكتئاب بيسموه بيقولوا عليه حالة حزن عميق بالإضافة إلى إيه؟ فقدان الحافز للحياة. مفيش موتيفيشن يعني، الواحد مش عايز يعيش. بس جنب الإحساس ده حزن. عشان كده في فرق بين الحزن والاكتئاب. الحزن العادي ده هنشوف دلوقتي اوكي كلنا ممكن نحزن، لكن لما الحزن بقى يخلينا نفقد الحافز او الدافع للحياة تبقى يتحول الى اكتئاب. اسباب الاكتئاب بسرعة، طبعا في اسباب كتيرة، وانا عايز اقول لكم ان النهاردة احنا نتكلم على نوع واحد من الاكتئاب بس، لان في نوعين خطيرين من الاكتئاب انا مش كاتبه على السلايد بس عايز اقوله لكم بسرعه. في نوع الاكتئاب اسمه اكتئاب اولي برايمري دي او اكتئاب مرضي. الاكتئاب المرضي ده في ناس اللي عندهم اكتئاب ان هم سنهم 7-8 سنين اطفال وياخدوا علاج للاكتئاب ده. العلاج الاكتئاب ده اكتئاب متوارث عاده، بيبقى فيه سبب وراثي، وده اللي محتاج لدكتور من اول يوم، محتاج لدواء. والناس دول ممكن يعيشوا على دواء طول عمرهم ويبقوا مهددين بالانتحار في أي وقت. بس مش ده الكتاب اللي بنتكلم عليه لأن ده نسبته قليلة، لكن النسبة الأعظم هو الاكتئاب العرضي مش المرضي، اللي هو بيسموه إيه؟ situational أو secondary depression. اكتئاب العرضي أو المرضي ده الاكتئاب اللي عن أغلبنا عنده على الأقل أوقات بنمر بسبب عرضي، بسبب حالة معينة، بسبب تعرض لحاجة خبرة معينة، زي مثلا العوامل من الطفولة اللي هو مثلا عامل الايه؟ الإساءة والإهمال، child abuse والنيجلكت. طبعا الأطفال اللي بيتعرضوا لظروف abuse أو نيجلكت بيبقوا عرضة جدا للاكتئاب. وعارفين طبعا الأبيوز ده نوعه كتير، إهمال والإساءة وكلمنا فيها قبل كده. اللي بيتضربوا ضرب جامد، اللي الطفل اللي هو بيهمل، طفل ما بيلاقيش حنان وحب في البيت، الطفل اللي هو بيعتاد عليه جنسيا، كل دي أنواع من الإساءة. ولما بقول الطفل هنا معناها مش بس الخمس ست سنين الأولى، طبعا دول أخطر فترة، لكن بنتكلم على سنين الطفولة لغاية سن 18 سنة الإنسان بيبقى معرض جدا. عشان كده هما بيقولك الإنسان يعتبر طفل أمريكا على الأقل عندنا لغاية سن 18 سنة، أنتوا هنا لغاية سن 21 بتاخد وقت أطول شكلها عندكم كده لغاية ما الناس بتكبر، بس زي بعضه كويس. يعني تعرض الطفل، الحاجة التانية اللي بتسبب اكتئاب الأطفال اللي هم ما كناش بنعمل معهم مصداقية، اللي هي بيسموها validation of feelings، اللي هم كانوا بيتكلموا على المشاعر بس ما بيلاقوش حد بيصدقهم ولا حد بيقول لهم المشاعر بتاعتكم دي مظبوطة مصداقية، يعني بنصدق عليها. عارفين الواحد لما يصدق على الورقة بالختم يقولك صدق عليها. الطفل كلنا مش بس الأطفال، كلنا في معاملاتنا محتاجين جدا لحتة الفاليديشن دي، لأنها بتمنع الاكتئاب إلى حد كبير. إن الواحد لما يقول زعلان ما نقولوش إيه اللي مزعلك، لكن نقول له فعلا أنت زعلان، لازم تقول له كده، أنت متضايق، أنا متضايق، أنت صح أنت متضايق. ده شعوره، شعور الإنسان متضايق، نقول له صح أنت متضايق. لكن إحنا بنتجاوز على الحتة دي، ودايما التخاطب بتاعنا بنقول له إيه، هو ضايقك، انت مش مفروض تبقى متضايق، يا عم روح اشكر ربنا، صلي وعد البركات اللي عندك. طبعا الناس كده بتحس ان محدش حاسس بيها، دي غلط، غلطة كبيرة جدا. حاجة التانية الهيلثي كوميونيكيشن، اللي هو مفيش جو حوار سليم جوه الاسرة، حوار السليم ده مش موجود. يعني ايه؟ مفيش تخاطب، مفيش تحاور وتخاطب، البيت مفهوش كلام، محدش بيتكلمه، مفيش مش بس كلام، مفيش كلام مشاعر كمان، المشاعر دي مركونة زي ما احنا قلنا بنتجنب الحديث عنها. بعض العوامل التانية اللي هو الطفل بيقول لك اسلوب التربية ما كانش مظبوط، اللي هو الانفيرنس في التعامل، يعني الاطفال اللي احنا بنفرق بينهم لما يبقى عندنا خيار فقوس في وسط العيال. طبعا العيل اللي هو واش خيار وهو فقوس ده هو غلبان، العيل الخيار ده مختار ومختارينه ان هو يتدلع على حس العيل التاني. كل دي اساليب احنا بنعملها مع اولادنا وبناتنا من غير ما نحس، بس ايه مع الوقت بنلاقي فيه اكتئاب يتكون عندهم. خلوا بالكم الحاجات دي احبائي بتأثر على الانسان الى حد كبير مدى العمر احيانا، عشان كده لازم الوقاية خير من العلاج، وعشان كده بنتكلم على المواضيع دي. مشاكل عائلية وعدم وجود قدوة في البيت، طبعا بابا لما نشوف بابا وماما طول النهار بيتخانقوا زعلانين، البيت ما فيهوش سلام، فيه خصام، والبيت اللي ما فيهوش سلام ده يبقى فيه خصام، ومهما جبنا فيه ذبايح يقولك ايه ما فيش فايدة، برضو عيالنا هيتأثروا. البيت اللي فيه الصوت العالي والشتيمة وقلة احترام والكلام ده كله، كل دي عوامل. طبعا البيت اللي كمان منقسم على ذاته، اضطرابات عائليه، البيت الاولاد اكتر عيال عندهم عرضه للاكتئاب اللي هم الاب منفصل عن الام او الام منفصل عن اب، عشان كده احنا بنحارب موضوع الانفصال والطلاق على قد ما نقدر، لكن ده ما يمنحش ان اولادنا. عشان كده لما عندنا في امريكا حاجه كويسه جدا، لما اتنين يروحوا يتطلقوا يقول لك لازم تاخدوا عيالكم يروحوا ياخدوا كاونسلنج. يقول لهم طب وليه يعني؟ يقول لك كده هما كده، لانهم عارفين ان العيال لما بيشوفوا الاب والام بيتطلقوا بينفصلوا العيال ممكن يكون عرضه للاكتئاب، لازم ياخدوهم للكونسلر عشان يعملوا ايه مشوره. شوفوا حاجات جميله جدا. طبعا النتيجه لو سيبنا الاكتئاب ده يحصل، بيحصل ايه؟ الجلت والانجر، دول بقى حته الغضب دي والعقده الذنب تزيد مع الانسان لغايه ما يجي الواحد مش قادر يستحمل، فيحصل اكتئاب، الواحد المود بتاعته خلاص يتعب، تعب نفسه، اليأس والشعور بالضيق وعدم الارتياح. وبعدين دي اخطر بقى مرحلة، الشعور بعدم احترام الذات. عارفين قيمة الانسان في نظر نفسه بتقل جدا، ليه؟ لانه الانسان مش شايف خير قدامه، كل حاجة غلط، كل حاجة يقول لك كل حاجة سودة. الناس دول هو بيقول لك عندهم ايه، بلاك مود، المزاج الاسود المعكر. طبعا ده بيخلي انسان ما بيحترمش ذاته. Who cares؟ يقول لك Who cares؟ يعني إيه يحصل بقى لما أروح بقى أبتدي أشرب سجاير، أبتدي أنحرف، أعمل أي حاجة؟ ما هو لما بنقعد حالات الانحرافات دي والحاجات دي، أول حاجة بنركز عليها حتة الاكتئاب والجذور بتاعتها، وإزاي ابتدت، إزاي الشخص ده كان بيتعرض لمشاكل هو طفل، عشان ناخد المشكلة دي حتة حتة كده، وبعدين نقول له أوه ده أنت لازم تبص لنفسك بصة تانية، تشوف نفسك إزاي بقى من خلال المسيح زي ما هنشوف دلوقتي. إيه بيقول لك إن هما بعد كده بيقول لك ما عندهمش قيمة لنفسهم، وبعدين الحاجة التانية يحس بقى إنه ما فيش فايدة. في بقى كلمة ما فيش فايدة دي بقى أكبر ضربة بقى. يقول أنا لسه كنت قاعد مع حد يقول لي يعني إيه يعني الواحد هو بيشرب سجاير وبتاع، حبيبي ده أنت لسه عندك سنك صغير. يقول لك طب وماله، أنا أستمتع النهاردة واليجرى يجرى، هيحصل لي هارت أتاك، هيحصل لي حمود، بس على الأقل كم سنة اللي عايشهم على الأرض أعيشهم وأنا مبسوط. ده اكتئاب. شوفوا بيقول لك إيه، أنا مبسوط باللي أنا بعمله، لكن هو في الواقع عنده اكتئاب، هو عشان فقد قيمة نفسه، فقد احترامه لنفسه، صورته في عين نفسه مش صورة هيلثي ولا صورة صحية، ويفقد طبعا الأمل في التغيير، ويفضل إيه يلاقي نفسه بقى إيه تعبان جدا. لما بيلاقي الواحد نفسه زي ما قلت لكم تعبان، يبتدي يدور على المخارج. وزي ما شفت احنا هنا المثل الكبير قوي بتاع الكتاب اللي عجبني، كلمة يونان النبي، الآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي، فقال الرب هل اختصت بالصواب؟ اهو كده بالظبط، ده شعور المكتئب، عايز اموت خد نفسي. يقول لك حزن جدا جدا يونان في الـ في الـ في الـ الوضع اللي هو كان فيه ده. الفرح بقى، شوفوا الانجيل بقى الحاجات الحلوه اللي في الانجيل، يقول لك rejoicing in sadness، الفرح وقت الحزن، الان افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبه، لانكم حزنتم بحسب مشيئه الله لكي لا تتخسروا من نفسي. يعني في حزن كويس، حزن الانسان اللي بيقوده للتوبه ده حزن حسب الله مش كده، لكن الحزن بقى اللي يقتل الانسان، عشان كده هم علمنا بولس الرسول بعد كده حذرهم الانسان اللي غلط ده في كورنثوس، قال لهم لازم تأدبوه، لازم يتحط عليه حكم كنسي وكلام من ده، وكان عشان يتوب ويخلص يعني في اليوم الاخير. وفعلا هذا الانسان تاب، بس تاب بقى وابتدى ايه حس بقى انه خلاص هيأس، فلحقهم بولس الرسول بعد كده وقال لهم خلوا بالكم منه. هنا حتة تانية يقول لك كحزانة ونحن دائما فرحون، ده بقى مقياس للإنسان اللي إيه يشوف الحزن بتاعه دايما إنه في فرح، في عنصر الفرح. يعني إحنا حتى يقول لك إحنا لما بنصلي وحزانة على الخطية بتاعتنا مش كده يا بولا، لازم نبقى فرحانين، فرحانين بالرجاء، ما نقدرش نفصل الجمعة الكبيرة عن عيد القيامة إطلاقا، لازم يعقب الموت قيامة والحزن يعقبه فرح لابد. هنا بيقول لك كمان الآية دي جميلة، أن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة للخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موت. بعدين حزنكم يتحول إلى فرح السيد المسيح. يقول بيرسرفول هنا بيقول لهم إيه، الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول لفرح. وإداهم المثل بتاع المرأة اللي هي بتلد إيه، تحزن، ألم الولادة محزن جدا وصعب جدا، لكن بعد الولادة لا تعود تذكر الشدة ولا الحزن سبب الفرح لأنه ولد إنسان في العالم. مصادر الحزن والاكتئاب بتيجي منين؟ حاجتين أساسيين، يعني لخص لكم الحتة اللي فاتت دي، حاجات من بره وحاجات من جوه. المصادر الخارجية اللي بنسميها الخسارة والإيه والحزن على فقدان حد معين، ده حزن كويس. المسيح نفسه يقول لك بكى على قبر العازر، لكن لما جه بقى معلمنا بالرسول قال لكم احنا ما نبكيش كالذين لا ايه رجاء لهم مش كده، تبكي على اللي بيمشي صحيح، بس مش هنفضل نبكي طول العمر. في احيانا الخساره اللي بتحصل دي بتسبب حزن، واخدين بالكم؟ في خسائر تانية طبعا، الناس اللي فقدوا شغلهم، فقدوا صحتهم، فقدوا يعني اي حاجة وضع في البيت، حاجات بتسبب حزن للانسان. لكن المشكلة هو ايه؟ المشاعر الداخلية، ازاي احنا رد الفعل بتاعنا للحزن ده والخسارة دي، هو ده اللي بيفرق. عشان كده احنا عايزين نظبط نفسنا دايما، دايما نبقى عايشين في حتة الاويرنس دي، حتة الوعي، انه ما نخليش اي حاجة خارجية تخش لجوه قلبنا وتدمر حياتنا وسلامنا وفرحنا في المسيح. مصادر السعادة نفس الحكاية برضو، في مصادر خارجية احنا عارفينها، لما الانسان يبقى حاسس بالامان وحاسس بانه هو عنده قوة، يعني فلوس وصحة وكلام ده بيدي الانسان شعور كويس. لكن احنا يهمنا اكتر الفرح الداخلي اللي هو بيجي نابع منين؟ من الحب والسلام. شوفوا بقى الحزن المفرط هنا، الآية دي برضو اخترتها لكم عشان تفتكروها، بيقول لك حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. الراجل ده اللي هو حزن قوي، كان خايف عليه جدا معلمنا بولس الرسول، وقال لهم خلوا بالكم. عشان كده خلوا بالكم احبائي، في اسلوب غلط بنعمله في البيت كتير. لما نشوف حد بيغلط بنفضل نأنبه باستمرار ونفكره ونعيشه في الغلطة اللي حصلت مبارح ومن سنة ومن 10 سنين. سواء العلاقات دي بتكون بين زوج وزوجة، بين أب أو أم وبين أولادهم، حاجات دي أحبائي بتسيب أثر كبير جدا. ياما أولاد وشباب كبروا يقول لك أنا عمري ما كنت بسمع كلمة حلوة، وكانوا يقعدوا يفكروني دايما بالغلط بتاعي، يحسسوني دايما بالذنب، يحسسوني بالذنب. وعارفين احبائي ده انا فاكر في احيانا مشكله، الاقي مثلا شاب تربى في الكنيسه واتجوز وخلف، وبعدين الشاب ده تيجي مراته تقول لي الحق جوزي منحرف، جوزي ماشي في السكه الغلط. هو يعني مش غلط قوي، يعني بيهلس بره ولا حاجه، لكن بيعمل حاجات وحشه جدا مش لازم اقول لكم عليها. وبعدين جيت مره قعدت معاه قلت له انت ايه بس، يعني ربنا مدي لك زوجه يعني مفيش زيها واولاد وحاجه جميله جدا وكل حاجه، ايه اللي بيخليك تلجا كده للحاجات الغلط دي؟ يقول لي اصل انا مش عارف انا مش مش مش فرحان، مش مبسوط، مش مكتفي. قعدت كده لغايه ما ايه وصلت، يقول لي انا ما كنت صغير كان اب اعترافي لما اروح اعترف له بخطيه يقول لي ما تتناولش، كل ما اقول له خطيه يقول لي ما تتناولش. فطبعا كرهه في الحياة الروحية وفي طبعا حسسه انه هو انسان ما فيش فايدة فيه. شوفوا هنا بقى معلمنا بيقول لك ايه، تسامحونه بالحري وتعزونه، يعني مش بس مسامحة، تسامحه وتعزيه لألا يبتلع. هو خايف، كان عنده شايف من بعيد ان الراجل ده ممكن يضيع. عشان كده السيد المسيح لما معلمنا بولس الرسول بطرس غلط، فاكرين بكى بكاء مرا، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرة. هل المسيح نسي بطرس في البكاء بتاعه؟ ما سابوش، وأول واحد من الأوائل خالص اللي ظهر لهم بعد القيامة عشان يعزيه، وظهر له لوحده مخصوص من غير التلاميذ. يقول لك وظهر الرب يسوع، ظهر بعد قيامته لإيه؟ لمريم ولبطرس. عشان إيه؟ يقول له أنا جاي أقول لك أوعى تزعل، خلاص اتغفرت خطاياك، أنا قمت من الأموات، افرح افرح. عشان كده الصفح والغفران حاجة مطلوبة أحبائي. الذين تسامحون بشيء فأنا الآي أيضا، لأني أنا ما سمحت به إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نكهل أفكاره. 2 كورنثوس 2:10-11. شوفوا بيقول إيه، لألا يطمع فينا الشيطان. الشيطان هو ضربة الشيطان العظمى للإنسان في موضوع الاكتئاب، هو اليأس. غرض الشيطان من هو يوقعنا في خطية الاكتئاب دي إن إحنا نيأس، نرفع الراية البيضة ونقول ما فيش فايدة. شوفوا بقى كل الناس اللي ضاعت دي في الخطية، اعرفوا ان ورا الموضوع ده قاعدة اقولها كده وانا مغمض، خبرة بقى، ان الناس دي كلها وصلت لمرحلة اليأس، ان هم قالك خلاص ما فيش فايدة. انا حاولت ياما، الواحد شاف خدام في حياته سابوا الخدمة بسبب اليأس، بسبب كلمة سمعوها غلط، بسبب آية خدوها وترجموها غلط وفهموها غلط، وقال لك أنا وقعت في الخطية التي ليست لها مغفرة وعملت وما فيش فايدة، وبقع في الخطية وبقوم وبقع تاني، خلاص ما فيش فايدة، سيبوني. شوفوا بقى دور الخدام عشان كده، ودور الأب والأم والزوج والزوجة وكلنا في المجتمع وفي الكنيسة، إن إحنا ندي أمل للناس، ندي رجاء في المسيح. يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين؟ حلوين قوي الكلمتين دول، بتبكي ليه؟ أنت عايز إيه؟ لأن إحنا بنبكي كتير قوي، بنبكي أولا بنبكي على الحاجة الغلط، على الموت، موت إيه؟ ما خلاص ما هو آمن الأموات. بتبكي ليه وبتدور على إيه؟ أهو أنا قايم، المسيح نفسه ظاهر بشخصه المجيد لينا باستمرار. حتة الغضب دي برضو حتة مهمة جدا، لأنه الغضب ده بيبتدي بإيه؟ خلوا بالكم إزاي الواحد بيغضب، والغضب ده بيخلينا نقع في الاكتئاب. أصل الغضب ده بيبتدي، ودي جزء تاني من دائرة الاكتئاب، الواحد يبتدي بحتة الإيه؟ أنه التوقعات تحته ما بتحصلش. أنا متوقع مثلا أن مراتي ولا جوزي يعملوني بالمنظر ده، متوقع أن أولادي يعملوني بالمنظر ده، متوقع أن أن أن أن بنتي تكلمني بالطريقة. يعني شوفوا الدائرة بتبتدي بتوقعات، وبعدين تحصل خيبة أمل اللي هي الديسابوينمنت دي، يحصل بقى ما فيش، اللي أنا بتوقعه ما بيحصلش، فيحصل لنا حالة الإحباط. كلمة الإحباط دي كلمة مهمة جدا، لأن دي البداية الجدية اللي بتاخدنا بعد كده في حتة الاكتئاب. الإحباط لما يحصل باستمرار، زوج وزوجة حياتهم وحشة قوي مع بعض، في البيت في حاجات بتحصل بتخلي حد من البيت عنده حالة إحباط مستمر، الإحباط ده بيولد إيه بعد كده؟ يحاول الإنسان من جوه يبقى أبسيت كده، يبقى أنجري على طول. عارفين بقى هنا بقى مشكلة بقى بركم، مشاكل بتحصل إزاي؟ الإنسان اللي هو عنده حالة الأنجر دي والغضب اللي جواه ما بيعبرش عنها تعبير، ما بيتكلمش عنها بصوت عالي، ما بيفيش حد بيسمع له، ما بيروحش يعترف لأبونا ويقول له أنا تعبان غضبان عشان كذا كذا كذا. طبعا الأنجر المستمر ده بيخلي برضو الإنسان ممكن يبقى ديبرست، اللي هو إحباط وغضب غير معلن يساوي يوصل للاكتئاب. إيه بقى بيحصل؟ الإنسان بيعبر عن الاكتئاب والأنجر بتاعه إزاي؟ خلين بالكم، أول حاجة في طريقتين بنعبر بيهم عن الأنجر والاكتئاب بتاعنا. الطريقة الأولانية الطريقة السلبية، والطريقة الثانية هي الإيجابية. الطريقة السلبية برضو فيها نوعين، طريقة الانسحاب السلبي، إن الواحد يقول إيه؟ سيبني لوحدي. عارفين كده حد من فينا في البيت كده تلاقيه قاعد في قطه وقافل على نفسه الباب وعمال يعيط لوحده، يقول لك سيبوني لوحدي، انا عايز اعيط، عايز ابكي. كلنا احيانا بنمر ممكن، واحنا بالذات الصغيرين الظروف، ما بنخاف لما اشوف ان بابا وماما بيتخانقوا وهيسيبوا بعض، الاقي ابني دخل الاوضه وقفل على نفسه وقعد يعيط، وبنتي نفس الحكايه. ده تعبير سلبي عن الاكتئاب، الواحد يسيبوني لوحدي. التعبير التاني برضو الباسيف، ان الواحد يبقى متضايق جدا بس يطلع المضايقة في شكل أجريسيف، شكل عدواني. عارفين دي مثلا بتحصل مثلا لما يبقى عندك اتنين أطفال، جالك الكبير وبعدين الصغير ابتدى ايه، اتولد الصغير، فالكبير يحس انه هو متظلم، خدت الأضواء كله، الكبير خد كل الأضواء ونمرة اتنين اتظلم، فتبص تلاقي الكبير بقى ايه أجريسيف، بس ايه باسيف أجريسيف، يقول لك انا بحب اخوي قوي الصغير بيبي ده، يجي يقرب منه يروح عضه بدل ما يبوسه يعضه، وده بيسموه ده باسيف اجريسيف. عشان كده احنا بنقول ايه، لما تجي لك الطفل نمره 2 خلوا بالكم من الكبير أحسن الكبير يخربشه ويعضه. دي حاجة غريزية في الإنسان، بس أحيانا الحاجة دي بتكبر مع الوقت، والعيال دول لو ما خدوش حقهم، الكبير ما خدش حقه، ممكن يجيله اكتئاب، ممكن ينتهي في الحالة دي. بص تلاقيه ابتدى يعبر بطرق تانية، الباسيف أجريسيف نستهته، أو ابتدى يرجع له حالة الريجريشن دي اللي بيسموها إيه الواحد النقوص بالضبط، اللي هو الواحد يتسخط يعني. الطريقة بقى السلبية، الطريقة الإيجابية في التعبير اللي هو إن برضو ليها نوعين، نوع داخلي برضو اللي هو السلف ديستراكتيفنس، ده اللي هو التدمير الذاتي المستمر، إن الواحد يحول الأنجر والاكتئاب بتاعه لنفسه، يأكل في نفسه، عارف يقولك يعض في نفسه من جوه. والنوع التاني بقى اللي هو الانتي سوشيال، ده الاكتيف اللي هو يحول الحالة بتاعته ضد الناس، هي يمكن ترجمة الانعزالية، لا هي مقصود بيها التهجمية، ان الانسان عارفين العيال دول اللي هم قلت في الصغيرين، تيجي يقولك انا مش عارف يا دكتور، انا لقيت ابني مرة واحدة ابتدى يتعلم حاجتين، يسرق ويكذب، ايه مشكلة السرقة والكذبة اللي حصل؟ نيجي ندور عليها نلاقي من جوه الولد، حتى الصغيرين دول ممكن يكون عندهم نوع من الاكتئاب اللي بيخليهم very angry من جوه، ويعبروا عنه بالمنظر ده، يعني ياخد يخلص طاره في اي حد قدامه، سواء الاب الام اخواته في الكنيسة برا اي حاجة. ده اللي بيبقى اجريسيف شوية، اجريسيف بس aggressive. الناس اللي هم بعد كده يتحولوا المجرمين وحاجات زي كده، كتير منهم بيكونوا تأذوا هم وصغيرين، وبيطلعوا الإجرام بتاعهم ده على الناس بشكل أو آخر فيما بعد. الإيموشنال بين، الاكتئاب بقى أمثلة بتكشف عنه بقى إزاي، زي ما بقول لكم الناس اللي بيعبروا دول يدمروا نفسهم عن طريق الدراجز، الشرب، السكس، الإنترنت، يفتروا في الأكل، يفتروا في الشوبينج، يروح يطلع كل حاجة في الاكسرسايز روم بقى في الجيم، يقعد في الشغل ساعات طويلة عشان يبعد عن المشاكل ويهرب منها. في نوع تاني كمان اللي هو يعبر عنها بالحركة زيادة، الناس اللي هم عارفين عندهم هايبر اكتف دول، كتير تلاقي الناس دول يقولوا عندهم اتنشن ديفيسيت، بس اوقات كتير الاتنشن ديفيسيت ده ما بيبقاش ديس اوردر، ده مجرد تعبير عن الاكتئاب او حالة الغضب اللي جوه الطفل، بس هو مش قادر يعبر عنه غير بكده، انه يتنطط ويتشقى وكده، او يقول لك having fun. وانا استعملت كلمة لول هنا، لول عارفين لول دي بيستعملوها الشباب كتير قوي، laugh out loud دي بيستعملوها في اللغة بتاعتهم في الانترنت. وبعدين الحاجة الثالثة الاخيرة اللي هي الدخول في علاقات غير لائقة، يطلعوا بقى الموضوع الاكتئاب ده ان هم يبتدوا يعملوا الصداقات مش كويسة. تعالوا نشوف بقى شوية حاجات حلوة كده لطيفة نختم بيها الموضوع في الآخر، اللي هم ثمار الروح. ثمار الروح الخمسة زي ما انتوا عارفين في غلاطية 5، ايه؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وبعدين فيه تعفف، دي بس ما جاتش اللي هي ضبط النفس يعني. خلوا لكم بقى ايه، شوفوا بالانجليزي هنا انا حطيت خط تحتي، وبالعربي برضو تحت 5 منهم، اللوف والجوي اللي هو الفرح والحب والفرح والسلام وطول الأناة والسلف كنترول. اخترنا 5 دول من الايه، 1 2 3 4 5 من 9 اللي هو ضبط النفس. تعالوا نشوف ازاي الحاجات دي بتساعد في علاج الاكتئاب، او الاحرى في تجنب الاكتئاب. اللوف، اللوف احنا عندنا الآية بتاعت الحب دي love never fails، اللي هي ايه؟ المحبة لا تسقط ابدا. شوفوا بقى المحبة اللي مش كويسة، لما تبقى محبة مش كويسة وتجيب اكتئاب لينا ولغيرنا، زي السلفش لوف ده اللي هو بيقولك المحبة الانانية، انا وبعض يسموها في الانجليزي narcissistic personality، اللي هو الشخص اللي هو النرجسية او النرجسية، الواحد مركز على نفسه، أنا وبعدي الطوفان، لا يهم شيء في الدنيا، ده إنسان خطير جدا، ضربة فظيعة. تجيب اكتئاب لي وهو عنده اكتئاب، وتجيب اكتئاب لغيره في البيت. الضربة التانية في الحب، ضربة الحب المتملك، حبة الامتلاك، الشخص اللي عنده حتة الكنترول عايز يتحكم، وهو ده برضو نوع من النارسيسيزم شوية، عايز يمشي البيت كله على مزاجه سواء راجل أو ست، عايز يمشي الناس كلهم في الشغل، عايز يبقى إنسان هو اسمه عبد المهم. دي عقدة الإيه؟ عقدة السلطة، عقدة السلطة الكنترول ده والأثوريتي. وبعدين السبويلينج لوف وحش قوي برضو، يجيب كتاب، خلوا بالكم نسبة كبيرة من عيالنا الأيام دي بيقعوا في الاكتئاب ليه ترقام في حياتهم، عارفين ليه؟ لأنهم كانوا مفسدين، كانوا مدلعين جدا، ما كانش في لهم حتة الضبط والربط، ما كانش في الاتزان العاطفي في حياتهم، لأن الشاب والطفل والصغيرين بيبقوا محتاجين للاتنين ماشيين مع بعض طول الوقت لكل شيء تحت السماء وقت. دي آية مهمة جدا جدا في التربية بتاعتنا كل شيء، لأن لو فقدت حتة دي الإنسان بيبقى متلخبط نفسيا وروحيا وفكريا وكل حاجة. المحبة المفسدة. وبعدين المحبة التانية الوحشة اللي هي الأوفر بروتكتيف لاف، ودي هنتكلم عنها أكتر بكرة كمان، حتة الأوفر بروتكشن وبتعمل إيه، إن أنا بحمي أولادي أو بحمي مراتي أو بحمي جوزي زيادة عن اللزوم لدرجة إن أنا بخنقهم، فبنتيجة الخنقة دي ممكن يحصل لهم اكتئاب. خلوا بالكم في الحتة دي مهمة جدا. الحب السليم بينجح في العلاج ازاي؟ لانه لازم يبقى يكون حب موجه، في هدف، في هدف دايما. الحب اللي هو من غير هدف، عشان كده احنا بنقول احنا بنحب ليه، ليه احنا بنحب؟ انا نفسي اسمع اجابة حلوة اللي احنا بنحب ليه. عارفين احنا بنحب ليه؟ عشان ننقل للناس حب ربنا ليهم، ده الحب. الحب عشان فعلا عايز اكون حب احب حقيقي، لازم حب بتاعي ده ان انا عايز الناس يحسوا ان ربنا موجود وان ربنا ده بيحبهم. اي حب تاني ما يوصلش الهدف ده يبقى حب ناقص. مهم جدا الموضوع ده. حب نوع الحب التاني الكويس، الحب اللي فيه الباوندريز، الحب اللي بلا حدود، ده حب متسيب، حب مفسد، حب مدمر، لازم يبقى فيه الباوندريز دي. وبعدين في بقى الحاجة الثالثة أو الرابعة، يمكن هنا بقى في حاجة ناقصة أو كده، اللي هو الإكزامبل أوف لاف، لازم يبقى في مثل الحب. أولادنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا والمجتمع كله إذا ما شافش فينا الإنجيل الخامس مقروء من جميع الناس لو إنجيل الحب، مش بيوصلوا لربنا. دي أحسن عظة أن احنا نديها لكل الناس، أن احنا نفسنا نكون حب المسيح اليوم حتى لو كان حب صامت. مهم جدا فيكم في نموذج. نمرة اتنين اللي هو الفرح، ريجويس، اللي هو افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه افرحوا، فيليبي 4:4. الفرح ده بقى حي برضو، دي حاجة خطيرة، لانه الفرح ده عكس الاكتئاب. يعني ايه الحاجة اللي ضد او العكسية لكلمة اكتئاب؟ فرح. طيب الاكتئاب بيحصل ايه في نقص الفرح؟ الواحد بيحصل انه بيحسن على امور العالم، مش كده؟ خسائر وقتية طبعا، دي حاجة وحشة. وبعدين حزن تاني بيكون مصدره ان الانسان صعبان عليه نفسه، اللو سيلف استيم ده، عارف يقولك انا صعبان علي نفسي. في ناس كتيرة بيقولوا الكلمة دي وما بيعرفوش انه بيقولوا حاجة غلط او حاجة وحش، يقولك اصلا صعبان علي نفسي منه. طب ودي حاجة صح؟ ده يوم انا اقول كلمة صعبان علي نفسي معناها ان انا يعني نفسي دي أغلى عندي من أي حاجة تاني، هنا دخلت في الأنا بتاعتي بقى. عشان كده صغر النفس دي، مش كده، حاجة مش كويسة. الكنيسة بتصلي من أجل الناس اللي عندهم صغار النفوس دول. وبعدين الحزن النوع التالت اللي هو الحزن اللي هو مفيش فورجيفنس، الواحد يبقى حزين ومش عايز، يبقى زي ما قلت لكم السنة الفاتة، يبقى ربنا بيغفر لنا والكنيسة بتغفر لنا ولنا، احنا غلطنا في حقه غفر لنا، بس انا مش قادر اغفر لنفسي وايه مش عايز افرح. يا وبعدين الحزن برضو اللي بيحصل نتيجة ان الناس بتجرحنا، وطبعا الجروح دي صعبة يعني احنا تجنبها. اذا كان السيد المسيح نفسه قال لك هذه هي الجروح التي جرحت بها في بيت احبائي، هنتجنب جروح الناس ازاي؟ خدين بالكم. بس احيانا بيقول لك ايه اللي مش يقولوا فيه جروح المحب افضل من ايه قبلات الصديق. فاحنا النهارده في جروح لكن بتجينا من صديق، وفي جروح بتجينا من عدو، لكن لازم نغفر وما نخليش حاجات دي تسبب لنا اكتئاب. الفرح والشكر احنا عشان نتغلب على الاكتئاب مهم جدا ان احنا نشكر، اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الشكر بيضيع الاكتئاب على فكرة، لما نلاقي احنا كتير نقول له طب count the blessings، بعد كده البركات. انا لسه كنت قاعد مع كابل وبقول لهم يعني شايفهم كده، اقول لهم طب انا عايز التدريب بتاعكم تقعدوا كل واحد يقول للتاني الحاجة الكويسة اللي فيه، انتوا ما بتقولوش غير الحاجات الوحشة. وبعدين سكتوا كده وبصوا لبعض وابتدوا يعدوا فعلا وطلعوا حاجات حلوة كتيرة جدا من بالكم. فتبص تلاقي الحزن والكآبة بتشال. حزن الفرح بعودة الابن الضال والخروف الضال، احنا لازم نفرح لما بنلاقي انسان رجع عشان هو كمان الكآبة بتاعته تروح ويشوف الفرح. نعمل الحفلة دي، عايزين كده لما نشوف انسان رجع لربنا او عمل حاجة كويسة، سواء هذا الانسان حتى لو كان طفل صغير، يعني احنا لما نقعد نشكر في ولادنا ونقول لهم برافو عليكم شاطرين انتوا عملتوا حاجة حلوة، فرحانين بيهم. مش بس الفرح يتعمل بس في يوم عيد ميلاد ولادنا وبعد كده مفيش اي حاجة بنقولها لهم، لازم نقدر بعض ونفرح ببعض ونفرح بالخروف الضال في كل وقت. وبعدين لازم نفرح لان احنا اولاد الله والوارثين معه زي ما قال معلمنا بولس الرسول، والفرح بتاع القيامة زي ما احنا عارفين. نمرة ثلاثة، السلام. السلام، والسلام ده هنتكلم عليه تاني بكرة برضو في موضوع الايه القلق، بس هو بيقولك سلام الله الكامل مش كده، الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. السلام ده مهم جدا حبائي، لانه الشخص المكتئب انسان فقد سلامه، وزي الانسان المضطرب الانسان اللي عنده قلق. عشان كده المسيح قال لنا سلاما اترك لكم سلام ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. احنا كتير الحاجات اللي بتخوفنا في الدنيا النهاردة بترعبنا، خايفين، والخوف ده بعد كده هيعمل لنا اكتئاب برضو، لان في علاقة هنتكلم عنها بكرة بين الاكتئاب وبين الايه القلق. وبعدين هنا بيقول ايه، في اية جميلة هنا حلوة برضو خلوا بالكم، ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا لأنه هكذا كان أباؤهم يفعلون بالأنبياء الكاذبة. وأبونا كان بيتكلم النهاردة على الرياء اللي احنا بندور عليه، بندور فيه على مديح الناس. وهنا السيد المسيح بيقول لك ويل لكم لو قالوا فيكم حاجة كويسة الناس كلها، معناه في حاجة غلط. يوم كل الناس يقولوا عليك حاجة كله كويس كله كويس، يبقى فينا حاجة غلط في كده. قديسين يقول لك كده، خلوا بالكم، لأنه أنا يوم ما هخلي سلامي في أفواه الناس يبقى يوم الناس هتقول علي حاجة وحش هزعل وهيجي لي اكتئاب، مش كده؟ صحيح احنا طبعا كويس ان احنا نمدح بعض والكلام ده مطلوب، لكن لو الناس ما تدوناش مديح وتدونا كلام مش حلو ما نجيش ما جلناش اكتئاب، لان دي حاجة ممكن تحصل لنا بسهولة خصوصا في العالم بتاع النهاردة. القلق والاكتئاب من اخطر الحاجات اللي ممكن تحصل لنا، وزي ما بقول بكرة نتكلم تاني على الحته دي. بس في ايه حلوه يقول لك ايه، دبل مايندد مان، الرجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرق. يعني مش بس القلقله التردد، وعلى فكره موضوع التردد ده برضو موضوع خطير في حياتنا النهارده، وممكن يخفي وراه نوع من الاكتئاب. الشخص المتردد مش عارف، ما بيعرفش ياخد قرار وخايف، هنتكلم فيه. سلام الله يحارب الاكتئاب. السلام يربطنا بالايه، بالمصدر. مصدر السلام هو الله. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. شوف بقى الإنسان لما يبقى في سلام إيه بقى اللي يخلي الإنسان يكتئب، كل حاجة عنده هو لا أريد شيئا. السلام يحافظ على استقرار أسهلنا من خلال الإيمان. يقول لك إيه، إن لم تؤمنوا فلا إيه تأمنوا. شفتوا بقى العلاج هنا، الإيمان بيجيب لنا سلام. السلام يخلينا دايما ايه في حيشين في امان. ان لم تؤمنوا فلا تأمنوا. رقم اربعة، طول الأناة والاحتمال. الانسان اللي هو بيقول لك عليه بصبركم، الصبر طول الأناة اللي هو الصبر بصبركم، ده كلام السيد المسيح، اقتنوا انفسكم. الانسان على فكرة اللي هو عنده اكتئاب ده احيانا يكون مصدره انه ما عندوش صبر، مستني نتائج زي ما قلت لكم، عنده حالة احباط مستمرة ما بتحصلش الحاجات اللي هو منتظر انها تحصل فبيجي له اكتئاب، مش كده؟ عشان كده مثلا هو هنا في قصة ايوب قال ايه، عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك، الرب اعطى الرب اخذ فليكن اسم الرب مبارك. طب شوفوا ايوب ده كان اكتر واحد في الدنيا ممكن يحصل له اكتئاب، مش كده؟ بعد التجارب اللي حصلت له، لكن الصبر بتاعه، عشان كده ضرب بيه المثل صبر ايوب، وربنا كافئه على الصبر بتاعه. وبعدين شوفوا بقى بولس الرسول هنا معلمنا بيقول ايه، بكل شيء نصر انفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، ضرورات، ضيقات، اضطرابات، سجون، في اضطرابات، اتعب، في اسهار، في اسوان، في طرف علم، في انا. طبعا ده كل دي حاجات تجيب اكتئاب، لكن هو في كل ده الصبر بتاعه ده خلاه يحتمل. رقم 5 اخر حاجه اللي هو السلف كنترول، دي بقى ضربه كبيره جدا. النهارده احنا العالم كله مضروب ان احنا ما عندناش السلف كنترول، مش قادرين نوقف نفسنا. العالم النهارده عايش في اللذه وفي الشهوه الرديه بطريقه غير عاديه، مضروبين احنا، مفيش تحكم في النفس، مش كده؟ معني هنا معلمنا بولس الرسول يقول لك كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، ضبط النفس. الانجليزي يقول لك temperate is temperate in all things، يعني واحد ماسك نفسه كويس قوي. احنا احبائي دي فضيلة محتاجين لها جدا، ويمكن دي اكتر حاجة نتكلم عليها مع الشباب، لان تشوفوا بقى الاكتئاب وعدم الصبر والانتظار ده اللي هو بيسموه الامبلس، poor impulse control، اللي بيخلي الانسان مندفع، اسباب السلوكيات المتهورة المندفعة، وبتؤدي الى ايه؟ طبعا احنا عندنا مثل في الكتاب المقدس، ناس قديسين حتى، يعني مثلا داود الملك النبي، مجرد ان هو شاف واحدة امرأة بتستحمى راح جابها وزنى معه وضرب ضربة فظيعة جدا. بعد كده عارفين القصة بتاع معلمنا داود نبي الملك العظيم، انه ما قدرش يحكم نفسه. طبعا على النقيض بقى تعالوا نشوف بقى الايه، يوسف بقى، الله، يوسف بقى الجميل بقى هنا لما بيقولك ازاي انه امرأة سيده رفعت عينيها لي وقالت له تعالى اضجع معي، وقال لها كده بالظبط ايه، ماذا كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. هنا بقى قال لك، بس شوفوا الآية ابتدت ازاي، قبل ما يقع يوسف، قبل ما يتعرض يوسف للضرب للتجربة دي، يقول لك كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. عشان كده سر سيلف كنترول وضبط النفس يجي منين؟ ان لازم ربنا يكون معنا واحنا نبقى مع ربنا، مش كده؟ لازم وجود ربنا في حياة الانسان ده الاساس اللي بيخليه كنترول هيمسلف. ليس هو في البيت اعظم مني ولا يمسكني شيء غير ان الامرأة، فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطي الى الله؟ حاجة تكسفنا كلنا النهاردة. ولما دخل السجن حتى برضو يوسف الرب كان معه، يقول لك كان الرب مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. طبعا دي كلها أمثلة جميلة أحبائي. كلمة أخيرة عايز أشرحها لكم على أدوية الاكتئاب بسرعة، وبعد كده اللي هي، لأنه في أدوية الاكتئاب بتعالج إيه؟ هو بيقول لك الاكتئاب بيبقى حالة في المخ، في مواد في المخ بيعملها المخ اسمها إندورفينز. المواد دي لما بتقل بيحصل إنسان يحس بالاكتئاب. فالأدوية اللي بيدوها له بيدوها ليه؟ أدوية دواء ضد الاكتئاب بيساعد المخ انه يحتفظ او نسبة الاندورفينز دي زيد. انا حطيت لكم 3 امثلة من الاندورفينز دي، واحد اسمه دوبامين والتاني سيروتونين والتالت نور ابنفرين. الأدوية دي اللي ضد الاكتئاب اللي الدكاترة بيوصفوها عشان تساعد المواد دي انها تستنى في المخ. فلما بنلاقي عنده حد عنده عيان وعنده اكتئاب، او واحد عادي ويمر فترة، ما يمنحش انه ياخد دواء الاكتئاب فترة معينة وبعد كده بيبطل ويبقى كويس خالص. اشكركم جدا، بس اخر آية دايما نقولها اللي هي ايه، عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله، لان كل شيء مستطاع عند الله. عشان كده احنا بنقول لازم ندي رجاء للناس اللي عندهم اكتئاب وفرح مع بعض. اشكركم جدا.